خلاص يا جماعه اتفقنا ده بالنسبه للشكل تمام طيب بعد كده هنتكلم على السكيل تعالوا بقى عند السكيل يا جماعه خلينا نبتدي الاول نقول ان السكيل طبعا موجوده في بعض انواع الاسماك مش كل الاسماك يعني احنا قسمنا السمك اكون بيزوبريتن تو سكيل الى كومبليت سكيل وبارشل سكيل وسكيل صح؟ يعني في عندي انواع من الاسماك موجود عليها سكيل وانواع ثانيه مش موجوده عليها. طيب في انواع اللي هي تعتبر سكيل سواء كانت بقى بارشل سكيل او كومبليت سكيل شكل السكيل ده ممكن يكون عامل ازاي؟ السكيل ده هم يا جماعه هي وظيفتها الاساسيه ان هي تعمل بروتيشن للسكيل بتاع الدم. عامل زي الجلد بتاع الانسان ودي اعتبر وسيله خلايا علشان الدم لما تتطور عادي في الميه الجلد تقريبا والترسبين وترسيب جلد السمكه بيحط بقى الميه بتوع الجسم ده امبارح او اول امبارح لما بتحط لك الميه انت بتجيب بتاعك مثلا 10 او 15 جلد ما تجيبوش الكلام ده مش موجود في السمك السمكه موجوده في الميه الكبار ولازم يكون فيها حاجات تتحط على الجلد عشان هو كمان ما يجيبوش منه الميه. السكيل بروفايد بروفايد بروتكشن بتحافظ على جسم السمكه من الانجري كمان بتحافظ على او بتساعد في الحركه بتاعت السمكه او بتسهل الحركه بتاعت السمكه. طيب اشكال السكيل ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ بص معايا بيقول لك يعني نوعين من السكيل النوع الاولاني بقول عليه اللاكويد سكيل والنوع الثاني بسميه الاسمويد سكيل. طيب البلاكويد سكيل تقريبا عموما عامله زي الدبابيس او عامله زي الشبك او عامله زي المسامير او عامله زي الشوك اللي موجود على جسم السمكه. طيب تعالى افكر معاك كده لما يكون السمكه السكيل اللي عليها عباره عن مسامير او عباره عن شوك ده بيدل عليها يا جماعه بيدل ان السمكه عايشه في خطر عشان كده دي وسيله حمايه عشان تفضل السمكه تدافع عن نفسها ضد الاسماك المختلفه. بتلاقي البلاكويد سكيل اللي هي موجوده في بعض الانواع من الاسماك زي الشارك اللي هو سمك القرش وانواع من الاسماك البحريه اسمها غيل تمام كده؟ طيب البلاكويد سكيل اللي هي كبيره يعني اقل حده من البلاكويد في منها نوعين البلاكويد سكيل اللي موجوده في الكالتر سبيشن في منها نوع بسميه سايكولوجي سكيل سايكولوجي اللي هو محطوط عندي رقم 40 اللي هو النورمال كيف ان انا بشوفها في البولتي وفي البوري وفي كل الانواع اللي احنا بناكلها اللي هي اقدر اقول لك عليها ان هي سموث اند راوند مش اكتر من كده هي سموث اند راوند ناعمه جدا وما فيش فيها شوك ولا حاجه وموجوده بس عشان تحافظ على جلد السمك تمام؟ طيب النوع الثاني اسمه كيتينويد سكيل وبلاقي ان الكيتينويد سكيل هي نفس شكل السايكولويد سكيل فيما عدا ان بس الحته الاخيره بتاعتها او الكولا المارجن او الرير بارت بتاعها في بعض التوت لايك بروجيكشن وده برضه نوع من انواع الاسماك. تاني يا جماعه بقول تاني في عندي نوعين من السكيل النوع الاولاني بقول عليه بلاكويد سكيل اللي هي موجوده عندي تحت ايديا شوف ده سايت يوريا شوف شكل السكيل عامله ازاي عامله زي الدبوس او عامله زي المسمار عشان لما في حاجه تفضل ان هي بتخبط السمكه او حاجه تاكلها او حاجه تخبطها لكن مخها بقى مليان بالشوك او بالمسامير اللي هي كده فتبدا تبعد عنها. يعني حاجه اسمها كلاكويد سكيل اللي هي ان جنرال عامله زي المسامير او عامله زي الدبابيس النوع الثاني دلوقتي كان اسمه الفيديو شكلين سايكولوجي اللي هي فوق والسايكولوجي اللي هي محطات شاي هو جايب لك فيها الفيديو بتاعها ان هي مش اند راوند مش فيها اي جوايز مش فيها اي اشواك السايكولوجي اللي هي بتاعت هي نفس شكل السايكولوجي بالظبط ولكن الفرق ما بين دول يا جماعه ان هنا الكود اللانش بتاعها بس هو اللي موجود فيه سمول سايز بروجكشن. دي مشاكل يا جماعه كلام دكتور كلام مفهوم ولا صعب؟ تاني بقول لك السيل دي دوائر موجوده على جسم الاسماك عشان تحافظ عليه عشان تحمي السمك عشان تحافظ عليها من الانجل عشان تساعد في حركه بتاعتها. في عندي نوعين من السكيل وحاجه اسمها بلاتوري سكيل ودي بتبقى موجوده في الاسماك اللي عايشه في البحر اللي عايشه في وسط الاسماك المختلفه اللي هي عايزه تحافظ على نفسها. ده الشرط تمام. النوع الثاني اللي هو اسمه بلازمويد وده بيبقى موجود عندي في الكالشن ديشن وهو بيعتبر وسيله دفاع اه ولكن مش بالكيفيه اللي في النوع الاولاني. في عندي النوع اللي هو اسمه سايكلوز سكيل اللي هو السكيل العاليه اللي هي سموث اند داون. النوع الثاني اللي هو السيكلوز اللي هي كل الباص بتاعها عشان كده بلاقي دايما السمك السيلفر فارم بياكل من فوق على سطح الميه عشان كده بيسموه قالوا عليه سيرش فيلر ده عايش فوق بيقولوا عليه بيسموه سيرش فيلر تمام على النقيض سمك الشارك اهو اللي بقى فوق لتحت واللي احنا لازم نعرف ان السمك القرش دايما موجود تحت بنقول عليه بوتوم فيلر لان السمك فوق لتحت دايما بياكل تحت او بيقولوا عليه بوتوم فيلر السمك ساكن القاع او ساكن الاعماق او قاطين يعني كده بتفهمين كده تمام؟ طيب السمكه اللي هي هتقرص النص الاول واللور ار ايكوال استفدت منين؟ استفدت من قدامها صح؟ عشان كده دايما بتلاقي سمك الجراس كار او سمك الكلاريا بيقولوا عليه ميت سويمر او ميت كيلر دايما بتلاقي نص عمود الميه لا هو موجود فوق ولا هو موجود تحت تمام كده يا جماعة؟ والتاني السمك على حد شكل الموت إلى ثلاث أنواع هو في نوع غارق بس موجود في بلد جديد ثلاث أنواع معنى هو يعني برافو عليك أول حاجة اللي هو التيرمينال ماوس ده معناه إن الأول واللور هو عليك وإن الإنس وده السمك ده هو عليه ميت سويمرز أو ميت فيلر النوع الثاني هو عليه انتيريور ماوس أو انتيريور معناه إن الأبر زون النوزر ده ذا لور زون يعني زي الشارك وده هو عليه بوتوم فيلر النوع الثاني هو عليه سوبيريور أو أب تيرمينال ماوس ده زي السيلفر كار وده هو عليه سيرفيس فيلر خلاص يا جماعة فلما نقول طيب نرجع تاني الكلام اللي مكتوب ايه؟ بيقول لك ان فيش عربي ان انا بيجي ديفايد بين سي كاتوز سيكولز توب سويمر توب سويمر او بيقولوا عليها سيرفس فيلا اللي فيها اب سيرفس شارج تمام كده؟ طبعا الارض اللي هو الفو ار لونجر ذان الارض لو نار كان بنقول عليه سيرفس اللي هو ميت ووتر سويمر اللي فيها الار واللي هو الرقيق والاثنين البوتوم تويلر اللي هي هاف انفيريور ماوس اللي طبعا في الابر سور السكر بلان اللي هو لو طب بعد كده بالنسبه للجين كفر يا جماعه الجين كفر او الكريكولر ده عباره عن هارد ستراكشر او ستراكشر وظيفته اللي هو يحمل جن الجن ده يا جماعه انا كنت بتكلم عضو مهم جدا في الاسنان الجلد بتعتبر فايتال اورجن كمان بتعتبر هايلي سنسيتيف اورجن بتعتبر هايلي فاسكولارايزد اورجن بتعتبر هايلي ديليكيت اورجن شوفوا شو انا قلت هايلي في حاجه كده اهو الجلد هي لو حصل لها انجري السمكه تنزل كتير وتموت خلاص هي ربنا حصل لها كده اللي هو قفص صدري عشان تحافظ على الرمل حافظ على القلب ان هو يعتبر فايتال اورجن في جسمك ربنا حط هنا او عمل الجلد كفر او الكوريكولا عشان يحافظ على الجلد في السمك كمان بيساعد الريسبريشن كمان بيساعد الريسبريشن بيساعد الريسبريشن ازاي؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه خلاص؟ طيب انا عايزك تعرف ان الجلد كفر دوت او الكوريكولا عباره عن هارد ستراكشر يوزد تو بروتكت جلد اند هيلب ان ريسبريشن بعد كده في عندي الناتشر لاين ازاي كلنا مثلا انت بتتكلم على حاجه مع بعض حد يفكر كده ايه برافو عليك هو عباره عن سيستم ريورد قلنا ان هو سيستم ريورد اكيد اد سمول بول في السكن موجود عندي في اللابر تايم بيقول عليه ان تمام الحد السنت بتاع ايش تمام دي هو ده الشيء ودي تاثير معين انا عارف ان شاء الله بعد كده يبقى النقطة الرابعة هو عن الكتروكا بالتوقف أو يجمع بعد تكون بورد إذا كان مفروض ولا تري تمام يقول عليه فيش تكتن تمام بيعمل بيكتر الفايبريشن والكارنت والكلام ده أنا عاوز التفصيل فيما بعد إن شاء الله بالنسبة للبرد البرد ده عبارة عن أكسسوارز عبارة عن دوائر اكستنشن موجودة على التو سايد بتاع الجولات كده عرفنا إن في سمك ما فيهوش برد خالص زي إيه؟ زي الفلاسيا في كمان في شورت او سيمتري بارتس زي زي كومان بارتس بتقعدوا كده بس زي كومان بارتس في كمان في لونج بارتس زي ايه؟ زي الكاتفيش هي عباره عن سنسور اكستنشن وممكن كمان تساعد السمكه في ان في البارتس عباره عن موجوده اراوند الماوس هاف سنسور كابابيلتي لاند يوز يعني في تستخدم او تساعد السمك على التربيع تعمل ديتكشن للفود سبستنس اللي موجوده عند المرض نيرك او مناخير السمكه او كاتفيش عنه بيسك سيرفر تعرفوا كده موجود على صوت ده خلاص في بتاع النوم انا مش شايف اسمه خلاص طيب انت خلاص عبارة عن سلاح السيف، مستقبلات السيف موجودة على جيل السمكة، ممكن تلاقيها موجودة في البارد، ممكن تلاقيها موجودة في بعض الفيلم زي مثلا المكتوب عندي هنا مش عارف الفيلم فين تقريبا، وبرضه موجود في الفكرة، تمام؟ يعني موجودة على البارد، موجودة على الجيش، أو برضه ثلاثة، تنس برضه عبارة عن خلايا سكتية موجودة على الهامبرج والديسك والديسك والبارتون، تكون موجودة في بعض الحاجات زي بعد كده الآي بالنسبة للآي تعرفوا يا جماعة عن آي السمك؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، وفي اللسة وفي البيت الكلم and other parts of the body في الطمس وفي الماوس وفي اللسة وفي البيت الكلم and other parts of the body that's all تمام كده؟ the eyes are the organ of vision يعض الرؤية في الأسماك within the bilateral within the bilateral has no eyes no eyelashes نوع لاكر من جلال قلنا من عين السمك هلوش فيها لا بمش ولا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول طب ليه معا؟ يا السمك ما تقعيش ليه؟ هي أصلا في الميل عشان عايش في الميل هي أقولها كده دموعة وضفت عمرا فيها بلس العين تمام كده؟ لكن السمك أصلا مريدي عايشة في مسألة طول الوقت مش مزاج إنها معيّة ولا مفجأة كده تمام؟ طيب كمان قلنا ان الاي بتاعت السمكه يا جماعه عندي سمكه حرش عندي سمكه نص مغرب يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو انت حاطط بتاعك في مكان كده مثلا خلاص في الاوائل زي ما انا واقف كده وعايز مثلا نص يمين او شمال تحرك البيوبل او عينك ناحيه اليمين او الشمال خلاص؟ السمكه ما تعرفش تعمل الكلام ده صعب ليه؟ السمك عشان تبص يمين او تبص شمال مو بعدين تقول لي وتحرك السمك كله عشان تبص يمين او تبص شمال ده نوع من انواع يعني مش هقول بقى الدخول في الرؤيه انما ده بيخلي محتاج الرؤيه شويه عشان كده ربنا هرب قدامنا حاجه عشان تعوض الكلام ده بين العين وبين الوجه فبين العين بتاعت السمك ان هي تكون بارده لبره شويه عشان تكبر مجال الرؤية لأن هي ما بتتحركش. تمام كده يا جماعة؟ ده أنا قلت تاني الأي والأوضة المفيدة والماس فيها عيلات مش فيها عيلات مش فيها عيلات مش فيها عيلات بريكس باي لاتر الأي سلايد اللي هي رسوم موبايل وسلايد اللي هي خلاص بعد كده بريكس اللي هي المنفع كده طبعا أي حاجة أي حاجة موجودة في الأوضة المفيدة خلاص بعد كده كويس الست بقى علامة مهمة السمكة بتاعتها علامة مهمة بقى سبعة برافو عليك كل سمك فينا حاجة يوم فيها يا جماعة عارف شكل الإنسان مثلا الأول السمكة اللي فوق هي رأس الفرد العام حاجة مقارنة فيها أسماء البيت الفيلم دورسال بيكتوراس دورسال وكودال وكينيان وبيكتوراس اتفقنا إن دي عندي ثلاثة بيت اللي هما دورسال وكودال وإيمان واثنين بيت اللي هما البيكتوراس وبيكتوراس تمام طيب طبعا ممكن هنا وسمعكم بلد حوار بلد في الحضرة ان السمكة سمكة بتختلف عن الانسان او عن النمل ان هي have no legs and no arms سمكة ما فيش فيها لا ايد ولا رجل طب يا ترى بتتحرك ازاي؟ اللوكوموتور سيستم في الاسماك هو الفن جهاز الحركة في السمكة هو الفن الفن زي ما احنا شايفين بنتكون منه في الرئيس اللي هو الشوك اللي انت موجود فيه السونيكا اللي بيتخلل ما بين الشوك وبعضه من برينا فيش يبقى بتتكون من فين رئيس ار اي واي اس من فين رئيس ويز ويز او يعني كلوز ويز يعني بيتخللها من برينا فيش طيب تعالوا بقى كده يا جماعه نفكر مع بعض تفتكروا ايه هي وظائف ايه الوظائف بتاعت السعاده مش كل السعاده لها وظائف زي بعض تمام؟ طيب لو جينا نفكر كده يا جماعه الدورسال الدورسال فيش الدورسال والايه؟ وبعدين هنا اللي هي فيش؟ هي يا جماعه هي بعد الجمله اللي هي هنا في خلاص بتفكروا في ايه؟ توازن الرابعه الاخيره الدوامين فوق والدوامين تحت تمام كده؟ وظيفتهم وفي تدريس حضاري يعني حفظوا على توازن السمكه تلقى اللقطه اللي هي واقفه يعني في مثلا المفروض تستعملها لطلع السمكه تكون فوق والدنيا تكون تحت مفيش هي السمكه هي اللي كانت طيب السمكة عايزة البيض ما يلزقش في بعض، بتعمل ايه يا جماعة؟ علشان الميه تفضل تتفجر وتجي من جسمه بعضه هيفضل الجسم دايما طافي او معلق في الميه. تمام كده عشان الجسم يتمشى كمان احطها حضرتك بتاكل السمك كويس لكن وقع في قلب السمك تحت فالسمك مش بيجي بقى بنص قلب السمك عشان تاكل يعني قدام الله يا جماعه الميه جايه من الجسم الكروزيه تحت فاليوم الاثنين ده يتقلل يوم الاكل يكفو يوم السمك بتاعه كده طول الزوج تكون روم دوت. في بعض انواع الاسماك زي الفيش الفيكتور فيش فيها فيكتور لاين كامله جدا تعتبر من اهم وسائل الدفاع لسمك الفيش. تمام كده؟ يبقى احنا هنكون عليها عقبه لطيفه. اول حاجه بالنسبه للفيكتور يعني الصوت الاساس تعرف الاسماك انت يا جماعه طبعا قلنا ان هي بتتكون من اسرائيل وان شاء الله الوزن وزن الجبريه نفسه الهرم بتكون عضو بتكون مش عارف بالظبط. طبعا في بعض اللي عندنا مشكله في الخلاص زي المنتج والجينا الفيل في الكاتفيش قلت انا بقول لك مكانش في الكاتفيش بقول لك البوستر والجينا الفيل لونج اند فوق لو بتقول لك ثاني اهو دي تعالي ثانيه فيها شويه خلاص. طيب في عندي ستيف الفيل زي ما انتم قلتوا فالبوستر والجينا ار يوزد تو كيس ذا بيش ابرايت الكورن فيل اللي هي الجينا الفيل بروفايد سترونج باور تو بوش تو كيس ذا بيش الاولر ليها اكثر من شكل هل هي ميزه ولا سمعنا انا برضه اشكال كده يا جماعه يعني اكثر من شكل اهو مش كل كلمه مش معايا في عندي حاجه شكل الجيل او شكل كل الفيل في عندي حاجه اسمها ترويج زي الكلابيا باي فورتي اللي هي بوش هاك زي الممرس وزي الكار في عندي حاجه اقول عليها بريسنتس او ليونيس اللي هو هلال الشكل في عندي حاجه اقول عليها لابس زي الكاتفش في عندي بوينت شيب في عندي مارجنيت مدور كمارجنيت ده الشكل انا عاوز اعرفه كده اهي اشكال الكولا اللي هو تاني الكولا فيت وظيفتها ايه؟ بروفايد سترونج باور تو بوش تو سيف ذا فيش تو بتزق السمكه بتمشي السمكه ده مع جنب عشان تقدر تطلع لقدام لا اكتر من شكل ترانزيتد والباي فوركت والكريتنت او اليونيت الراب والبوينت جرين المارجنين. طيب تيجي على الكولا فيت او تقول على الفيكتور طبعا مهمه جدا لعلاقه الوظيفه يوز تو سبين اراوند ذا اكسس تمام اللي هي بتحرك واحده تزق الثانيه اكس اكس ريت معناها فرامل وجنسلي فان اسفل دي عجوز عامله زي مروحه على المشاكل زي ما قلت لك بتقعد تشرب في الميه عشان تحط على طول دايما طافي وفان ووتر اوفر اس اي كمان تو ديسكورد ده مش روم ده بتبقى في الاكواريوم تمام كمان من اللي فيها البيكسر سبايد زي ما هو عامل في الكاتش ومن اهم الكلام على حلويه السمك. تمام يا جماعه كلام؟ طيب المصدر الكيسر طبعا نركز مع بعض يا جماعه يلا بقى هنكمل السؤال ده بقى عامل فيه صعب تفتكروا يا جماعه يعني ثلاث تفتكروا طبعا هو حاجه من السيف الاسماك يلا بقى دي اي حاجه ايه؟ عايز عليك كيف تقوم عليك عشان خطيرة تقوم عليك وما كويس انه عليك عليك كيف تقوم عليك لا الله خلق تأكيد طيب عليك طيب تمام تمام تمام تمام برافو عليك يا جماعه سمعت المحاضره ان هو يعتبر يعني تقدر تحسن حواسنا شويه من جلد الانسان ماشي برافو عليك كده. طيب لو انا عايز اسالك سؤال بسيط جدا هو وظيفه الجلد ايه؟ بوزيشن ايه؟ اي حاجه موجوده بره صح؟ زي ما قلت عندك بالظبط الكلس الاسماك الكلس الاسماك زي السكين بارتس اللي هي بيعتبر البرايمري بوزيشن اجينست انفايرمنت ذا فيرست تايم اللي بيتس اجينست ديزيز اكت اكت سموكي فاليا ده هو نفس الكيس سموكي فاليا بتاعت السموكي اوريجينيشن على سموكي فاليا كمان وهذا بوزيشن اجينست انفايرمنت اي حاجه في الموضوع ده بتاعت طوبه سمك ثانيه خالص فيها او اي حاجه اي حاجه او خلي بالك من جايبين اول حاجه بيقولها ايه؟ السكين صح؟ يوصل السكين طيب الشاطر مين بقى يا جماعه اللي هيقول لي تفتكروا او نعرف ايه عن تركيب الاسماء؟ ها؟ برافو عليك. هو انا هنشتري يا جماعه مره ثانيه يعني زي مثلا جبنا جبنا بجنس وجنس صغير بجنس مثلا. Thank you. تمام. بيقول لك ان هي بتساعد في الكوميونيكيشن والسوشيال كوميونيكيشن وبتحافظ على السمع كمان البريديتور اللي هي الاعداء بتاعتها. طيب انا بس انا معاكم عشان انت تخش عشان انت تخش واحد لو قلت لك كل نوع رايك وعلى مش على اكل. طيب لما نيجي نتكلم على التكوين بنلاقي اول حاجه بتبقى طبقه المضاده هي طبقه النيوكر. طبقه النيوكر النيوكر بتغطي الجلوكوز بتاع الدم. طبقه النيوكر دي عباره عن طبقه لزجه طبقه مغطيه كمان لها عقد مغطيه. أول حاجة إن هي بتساعد في الميجريشن. بتسهل حركة السمكة وبتقلل الميجريشن وبتقلل الأبريجن ما بين السمكة وأي حاجة تانية. فيها بعض الكومبي تايجر والبكتيريا تايجر فانكشنز اللي بتحافظ على السمكة من أي وقت ممكن يدخل ليه. بتساعد كمان في الكوميونيكيشن خصوصا السكشوال كوميونيكيشن بتعمل بروتكشن للسمكة من بعض البريديتورز أو الأعداء أو السمك المختلف اللي ممكن يعمل السمك. طيب عندنا طبقة الميوبر اللي هي الطبقة دي اسمها يا جماعة الكيوتيكل صح؟ والكيوتيكل دي هي أفضل نص اللي هي في الجرمن اللي بتتكون من ميوكوبولي تكرايب صغيرة في الفخار تحتوي على الانزيم تحتوي على فيتامين اسيد تحتوي على معلش انا يا جماعه هاف انتي بوكسين اكتيف. طيب مش بقى في عندي بس اوكي انا اهو ده اللي استخدمه من ايه جاي بقى ايه ايه عايز اشوف طبعا يكون من السبايك سكويما دي ناشر نايت طبعا

الجين ارش ده دي اسم تاني ممكن اسميه هولوجرامز، يبقى اربعة جين ارش او اربعة هولوجرامز. خلاص طيب كل جين ارش من دول، كل جين ارش او كل هولوجرامز، كل جين ارش او كل هولوجرامز شايف ممكن انت يا جماعه كابتن معانا في الاسبوع. كل جين ارش من الاربعة اللي كانت دول يعني موجود فوق منه دايفيرجن جين من بقى عشان بس اوصف لك الامور مش عايز ده بقى اوصف ده لازم الجين ارش دول واحد من الاربعة دول بيبقى عندي يعني بشكل لو انا هاخده من بعيد بالشكل ده ده كله على بعضه اسمه جين ارش او ويل براش. خلاص الحاجات اللي هي دايفيرجن من دي ودي ودي واللي تحتيها اسمها اسمها هيمي برانش، هيمي برانش يعني يا جماعه هيمي برانش. الهيمي برانش كده اللي هي اللي فوق واللي تحت اللي هو ده وده الهيمي برانش كده اسمها برايمري لامينيت. تمام طيب برايمري لامينيت لو انا جيت خدت حته صغيره من هي وبقى عايز اكبرها الحفله اكبرها الاقي موجود عندي الشكل اهو ده اللي هو الخط اللي انا بتكلم اللي هو الجي ارش ده ده هي البرايمري لامينيت. البرايمري لامينيت هتلاقي على الدورسه وعلى الفنتر الاكسس بتاعتها حاجه اسمها سكندري لامينيت اهي زي ما انا شفتها هنا. ما هي يا جماعه سكندري لامينيت؟ سكندري لامينيت الجامد هي لسه دورسه. سكندري لامينيت هي المكان بتاع الجامد في الشمس. طيب تعالوا بقى نفهم الكلام ده تاني واحده واحده. بص هنا ده شكل الجلد في الجنرال عامل لك مربع لونه اسود او مستطيل لونه اسود ولا تعالى نفكره بايه؟ ان في عندي برايم اللي هو في عندك كلمه اسمها كيس فيلمنت خلاص اسمها برايم اللي الحاجات الصغيره اللي مرسومه فوق هناك وفي النص وتحت هي دي سكندري لامينيت. سكندر لامينين بتصايد الجاز تشين. طيب عشان الناس حاسه ان الناس بدات تسوق نقول تاني نقول تاني من الاول عشان ايه نظبط كلها مع بعض. تيبيكال بيتش يا جماعه بتتكون من اربعه في الارض على فكره هم خمسه خمسه طيب تشوف معي جزئين وظيفته ايه على ارض الله كابتن يا جماعه؟ طب اللي هو فانكشن او اللي شغال عندي اربعه الجلد بتتكون من أربعة جين أرشز، الجين أرش ممكن أسميه اسم تاني اسمه هولو براش، كل هولو براش شايف منه أو بيتكون من هيمي براش، الهيمي براش بسميه أو الفيلا بتاعت الهيمي براش بسميها برايمري لامينيت، البرايمري لامينيت تاني بتاخد منها على السورسر وعلى الفيلتر الأزمك سكندر لامينيت، سكندر لامينيت بتاعت الشكل طبعا يا جماعة كشفتوا طيب تعالى نبص على الرؤية الجروبي اهو ده كله ده كله على بعضه ده اهو ده واحد اسمه جين ارش تمام ده كله واحد اسمه جين ارش. الجين ارش دوت بص انت شايف الحاجات اللي هي مثلثات في لونها ابيض دي شايفها بقول عليها بسميها جيل رقم بسميها جيل رقم التاج اهو اللي هو اللي مش عارف اللي هو برضه بيت اللي هو نفس اللي هو ممكن يبقى عليه او اسميه جين ارش اللي هو بيحتوي على الكارتريج اللي هو بقى بيحافظ على البواقه وبيدعم البواقه بتاعته اللي موجود فيه البلاستر لارج اللي هو الاترس الاخضر او اللي هو اللي داخل في الخارج الارتر والجيل تمام؟ الاحمر اللي فوق ده بقى اللي هو الجيل فيلر يبقى هنا برضه كل جيل ارش عشان تكون فاهم كل جيل ارش كل واحد من الاربعه من المجموعتين بيتكون من جيل بلاستر جيل ارش يعني جيل فيلر. الجيل فيلر اللي موجوده فوق اللي هي البرايمر اللي هي الواقعه دي واللي جاي في العرض ده اللي هو الثاني ده لازم يكون كده عشان بس تبقى فاهم هو الشكل ما بيكونش كده بالظبط بس عشان تكون فاهم هو ما بيعملش ازاي. طب نرجع تاني نشوف كده الجير رقم ده اللي هو لونه ابيض الصوره اللي بعدها طبعا هو هو الخط اللي لونه ابيض ده الخط اللي لونه ابيض هو ده الجير رقم بيكون شعيرات صغيرة كده هنعرف هو في ايه دلوقتي. طب صورة ثانية برضه يا جماعة للجلد نفس الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية اللي هو إيه؟ الجلد قش وجواه حاطين لونهم أحمر اللي هما البلاستيزم اللي داخل الخارج اللي جاي منه البرايمري لانجليز طبعا اللي هي الحمر بتاعت اللي جاي منها خط دي البرايمري لانجليز وهنا برضه الحمر بتاعت اللي هي الأساس البرايمري لانجليز والأشهر اللي فوق ده اللي هو السكنة لانجليز وخلي بالك خلي بالك الطبيعي ان التكاثر اللي هنا قاعده موجود على كل واحد من ان هم دول من فوق ومن تحت والرمال هنا على ورق بس انما هي المفروض تكون مقبوله عليهم كلهم هي اصلا مقبوله عليهم كلهم التكاثر اللي هنا وتبقى عامله كمان عارف ايه عامله انترستيشن يعني بيبقوا مع البتاع تقسموا بعض كده عاملين شبكه عشان يزودوا السايد اريا عشان يزودوا المكان اللي عشان يزودوا كمية الجاز في الجسم من المكان او طوبه طولة صغيرة او حسي تعالى حتى ما لابس شيء مستجمدة ودخلت على الجلد في المية هتجرحك ويصل لها دي لا ده عامل زي المطفى او عامل زي الشبكة والجال عشان يعمل في التريش لك الوزر الزكلة من اي فور البرد اللي هو اسمه يا جماعة الجلد ركر يبقى الجلد ركر هنا وضلته ايه بيعمل في التريش في المية طيب المية عادت على الجلد ركر بعد فيها على الجرائمة من المدين بعد فيها على السكنة من المدين سكنة من المدين بترجع تاكل الأكسجين فكانت الأمين بواجه على رأس الموية وراء بطرد اللي ماشي فيها تلك معك في المية لما يكون انزلاط بدل بالشكل جو المية ماشي كده بيبدأ انزلاط بدل يعدي على المية تعدي على الوزن بدل يبدأ يستخلص منها كل أو أكبر كمية مدينة من الأكسجين عشان يحصل الأكسجينيشن دي انزلاط الكلام ده مثل صعب يا جماعة أو حد يعرف يقول تاني الدم جاي معاك في الاتجاه الاثنين بيقابلوا بعض الدم بيستخرج اكسجين طيب سؤال قريب شويه من النوع هي الميه اللي دخلت فين وخلاص الدم خد فيها اكسجين هتروح فين؟ هتروح فين برضه؟ ايه؟ هتخرج فين ازاي؟ من جيل ارض ايه؟ مش الجيل ارض هتروح قولي تاني كده بتوع عايشه من جيل ارض من هي عايزه تقول من الجيل كفر اي كفر من جيل كبر برافو عليك هو مش جيل كبر ده مفتوح ممكن يتفتح ويتقفل في حاجه اسمها النورمال فيروس الموفمنت في السمكه يعني لما يجي مثلا في مرض من الاعراض زي الهيبوكسيا او اي مرض بيعمل اضطراب المانيفستيشن ممكن يقول لك انكريز الاوبركولار موفمنت الطبيعي ان الاوبركولار السمكه ماشيه برضه بيتفتح وبيتقفل فبيتفتح ليه؟ هو لك مش قايل لك من شويه ان هو وظيفته بيحافظ على الجيل وبيساعد الاوبريشن هو ده بقى نظام الاسبيريشن ان هو بيتفتح عشان يخرج الميه اللي خلاص خدنا نقل الاكسجين وما عندناش محتاجين ويتقفل ويرجع يتفتح ويجي في وقت كده النورمال كوركولار موفمنت حوالي 16 ل 20 مره في الدقيقه لو السمكه بقى مخنوقه وبتتنفس وفيها تبقى مانيفستيشن ممكن تلاقي بتحرك 25 30 40 مره في الدقيقه اكتر من كده بقول عليه ريسبيراتوري مانيفستيشن يبقى اذا احنا يا جماعه اهو موضوع بسيط جدا الجن وبرضه هنحاول اهو انا اقول لك الضغط ده الحته اللي هي اول حته من قبل المايه اللي جايه تبدا تستخلص منها 10% من الاكسجين بتفضل المايه ماشيه زي ما هي ماشيه كل ما تمشي طبعا هي ما عادش فيها اكسجين كتير ولكن في الباراكسجين بيجي الضغط ده انت واحد ياخد 10% هنا وتبدا كمان ترجع شويه ترجع شويه ضغط في الاخر هنا بتلاقي الدم هنا مثلا مرفوع على 5% يعني كميه الاكسجين اللي هو استخلصها قلنا 5% قال لي كده كده المايه معاك بتاع اكسجين يعني هي بتعمل في الاول ويبدا المايه تخرج من الجيل طبعا الكلام اللي انا قلته يا جماعه طبعا يا جماعه انا بقول لكم حد يقولها محدش يعرف عموما انا هعمل نفس الموضوع في الوقت الثالث اول فيلم اول انسبشن في راس السنه الطيبين يعني لو انا بقى جيت الاسبوع الجاي ان شاء الله لو انا سجلت يعني خلاص وجيت انا حد عارف ما اعرفش انا اول مره واثنين وعشره والدكتور عامل معاك التليفون تمام اه حضرتك وانتوا كلكم عارفين انا مين وانا هكرر 15 مره وانتوا ما كنتوش معايا ما اعرفش التليفون عايزين تستناني كده لا مش اللي عارف ده مطلب الفيديو كده البيت او البيت او السيستم بيتكون من مسؤولين كل ما بعض تكون من أربعة من أرش أو أربعة غرف داخل كل غرف داخل شايف فوق منه ضيقات من الداخل زي ما أنا دخلت تحت أو المال رايبر الجديد الرايبر الجديد شايفه فوق منها تحت منها مكان ترجمة تمام؟ فكانت الداخلية هي مكان كانت الشيء بلاقي إن في الرايبر زي ما أنا دخلت تحت هنا ريزن في جي أرش الفوز الثاني تجيب بنا إذا كذا فرعوا وبالتالي عارف إنه الجوار بين فلان فأقول الفوز الثاني مش عارف كده وبرجع لمدير رئيس البريمير بيمنع بيان البريمير ينتري يكون خاص كده من سبب كذبي عشان ما يحصلش أي تمام طيب يقول لك ما تدخل الجيل خمسة شهور شو فيش ناوس بتدخل خلال الناوس زي ما أنا كنت بقول حضرتك بتدخل خلال الجيل برضه زي ما احنا قلنا تمام كده الغلط لو بيعمل ابسوربشن للاكسجين ويمكن انا قلت لك ان الغلط بيمشي معاك في اتجاه الميه بيبقى علينا كام فلترات في الميكانيزم او كام فلترات لو يعني هتسير في عكس الاتجاه او بتنزل في عكس بعض بيقول لك ان بعض السمك هاف ادابتيشن تو جيت اوكسجين فروم اير وبعض السمك ممكن يتنفس الاكسجين من الميه عادي جدا تمام ممكن يحصل بعض الجاز تشينج ممكن بعض الأسماك خصوصا في المراحل الأولانية في الفراي وفي الفرامين إذا كانت الجلد لسه ما هياش ويل كواليفاي أو ما هياش ويل سيرفس طيب إزاي بيحصل الفاريشن؟ طبعا الماية ماشية تبقى كبيرة وبالتالي في كده أقول لك الفراز لما لقيت الماس في ويل كواليفاي أو ماس في إفيشن لازم يكون فيه كفاءة عالية عشان يطلع من قبل كمية الأكسجين الموجودة طبعا هو عبارة عن الجسم اللي بيحصل شو ده كان مش ده بيقول لك برضه اللي بيحصل كده خلي بعض الجذب الشيء ده كان في خلال السكين وفي خلال الساعات ايه كيف تتكون في السكين شو مارك مش عارف ايه الفانكشن بتاعت الجسم الفانكشن بتاعت الجسم نمبر 1 الاسباريشن زي ما انتم دلوقتي نمبر 2 اللي هي الجلوتو ريجوليشن او الاسيد بيز بالانس نمبر 3 ان هي بتعمل اكتيفيشن سموير برودكت زي الاسيد يبقى الجسم مش بس بتعمل اسباريشن الجسم بتعمل اسباريشن بتعمل اكتيفيشن سموير برودكت زي الامونيا بتعمل بتاعت الاسيد بيز بالانس او في جسمه في الكتابة من جوة يعني من بيت في الصفرين جوجة بتاعة الجيل كبر أوسط بيزنس في الجيل كبر من جوه. هو عامل زي الجوجة كده ممكن تلاقي تعلق وفي الغالب ما تشوفوش لأنه بيكون في البيزنس. طيب وظيفه ايه؟ وظيفه ايه؟ ولا أنت عارف أي وظيفه، ولكن كل واحد يقعد يشتغل شوية ولكن يكون قرارة في النتيجة يقول لك مين فيه انت ما يكون يشتغل في ذلك. يبقى إذا تسكيله بناس شعور عنه هاي تسكيل رايس بوردة هاي تسكيل رايس بوردة فليزي تصفينجي تصفينجي لأنه صايد وستجيل قبر قول كبير تصفين بورد Monitoring our regulations of the entire period of the year, we appreciate with monitoring.